الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع ختام تفسير سورة الأنفال، وقفنا عند قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. الذي وقع أنه في غزوة بدر، لما كتب الله تبارك وتعالى النصر لعباده المؤمنين، ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وكانوا 300 ويسير، ونظر إلى المشركين فإذا هم 1000 أو زيادة ويزيدون. فهنا كانت أعداد المشركين يعني 3 أضعاف المسلمين. أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على ربه واستقبل القبلة، ثم قال: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلن تعبد في الأرض أبدا. قال الراوي: فما زال الناس يستغيث بربه حتى سقط رداؤه من على منكبيه، فأتاه صديقه رفيق دربه وصاحب عمره، فأخذ رداءه فرده عن سلم، فقال: يا نبي الله، كفاك مناشدة لربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فنزلت الآية: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إلى آخر آية. فلما التقى الصفان وهزم المشركون بفضل من الله ومنه، قُصِر منهم 70 وقتل منهم 70. وكان سلم من عادته أن يستشير أصحابه عند الملمات، فاستشارهم في شأن الأسرى 70 أسيرا من المشركين، هل نقبل الفداء؟ هل نقتلهم؟ استشار سلم وزيريه أبا بكر وعمر. قال أبو بكر: يا رسول الله، هؤلاء بنو العم والعشيرة، وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية، فيكون ما أخذناه منهم من فدية قوة لنا على قتال المشركين، وعسى أن يهديهم الله فيكون لنا عضدة. فقال سلم: وما ترى ابن الخطاب؟ فقال عمر، كان في هذا الأمر يريد أن يظهر يعني عظمة وكمال البراءة من المشركين ومن أهل، وقال سلم: يا ابن الخطاب، ما ترى؟ أي في شأن هؤلاء الأسرى. قال: والله ما أرى ما رأى الله، يعني لا أرى ولا أخذ ولا أرى ما رأي، لا أرى ما رأه الله، ولكني أرى أن تمكنني من فلان، ذكر قريبا له، كان أسيرا من أسرى المشركين، فأضرب عنقه، وتمكن علي من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان، كان أخا لحمزة فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين. هؤلاء صناديدهم وأئمتهم. فكان يعني المجلس اختلف، رأى أبو بكر رأيا ورأى عمر رأيا آخر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مال وأخذ برأي الصديق أن يأخذ الفداء من الأسرى ويطلق سراحهم. فلما كان من الغد قال عمر: غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر وهما يبكيان، فقلت: ما يبكيك أنت وصاحبك يا رسول الله؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد تباكيت. أمر عظيم في مدى اللحمة الواحدة. يبكي لبكائهما لسبب أو لغير سبب، المشاركة: إن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد تباكيت. مسألة المواساة والمؤازرة في الملائم، في الملمات والمضايق، بها يعرف الخل لخليله والصاحب لصاحبه، لأنه في وقت السعة ترى الكثيرين يحيطون بك، وإنما العبرة في وقت الضيق والملمات، هنا يظهر الخل الوفي. في قصة الإفك دخلت امرأة على عائشة، وجدتها جلست تبكي بجوارها دون أن تعرف ما الذي يبكيها، ولكن مشاركة أهل القلوب في كربهم في ضيقهم لها أثر عظيم. وكلنا يعلم قصة كعب بن مالك لما تاب وأتى المسجد وقد علم بنزول توبته، قام عليه طلحة يقول: أبشر بيوم، يوم منذ ولدتك أمه. قال كعب: والله لا أنساها لطلحة، والله لا أنساها لطلحة. فهذه مواقف لا تنسى، أن تكون سندا وعضدا للمرء في حال كربه في حال همه. وهذا لا يحتاج إلى كثير مال، ولا يكفي بكلمة، يكفي بسؤال. قال: إن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد تبكيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة. والمعنى أن الأمر نزل موافقا لعمر، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله: فقولوا مما غنمتم حلالا طيبا. والمعنى أن الأمر في أوله كانت المصلحة تقتضي قتل هؤلاء الأسرى، لما إظهارا لقوة المسلمين، لما إرعابا وترهيبا للمشركين حتى يسخن في الأرض. ثم بعد ذلك أحلت لهم الغنائم، فلما كان في يوم أحد عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل من المسلمين 70. وهذا رواه أحمد وهو عند مسلم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. والمعنى كأن الله يقول: لولا أني لا أعذب من عصى حتى تقام عليه الحجة والبيان لمسكم العذاب لما أخذتم الفداء مقابل له. لولا أن الله يعذب، لولا أن الله لا يعذب إلا بحجة وبيان لعذبتم على ما فعلتموه من أخذ الفداء مقابل الأسر. وهذا بالطبع في قوله: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فيفهم من ذلك أن الآية على إطلاقها في تحريم أخذ الغنائم، وإنما كما ذكر كان في أول الأمر في يوم بدر المصلحة تقتضي قتل الأسر بالكلية. طيب، وإلا فالغنائم حلها الله لنبيه ولأصحابه وللأمة إلى قيام الساعة، وإنما هذه كانت مناسبة خاصة اقتضت المصلحة فيها ألا يقبل الفداء. بعد ذلك الله أباح الغنائم لنبيه ولأمته، بل كانت ميزة للنبي دون غيره من الأنبياء، كما في الحديث: حلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبل. قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء، أعطيت خمسا ذكر منها وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبل. كان في شريعة من قبلنا إذا انتصروا على أعدائهم وجمعوا الغنائم أتت نار لتأخذها جميعا. فمن رحمة الله بهذه الأمة لما رأى من يعني حبهم للغنائم، فمن عظيم فضله ومنته عليهم أن أباح لهم. كما ذكرنا أنه في أول الأمر كانت المصلحة تقتضي قتل الأسرى، لأن هذا يشيع بين الناس وعند قريش وعند اليهود أن محمدا قتل كذا وكذا، هذا يزيدهم رعبا وخوفا ويظهر شوكة المسلمين. روى الإمام أبو داود في سننه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية في يوم بدر 400، وهذا كما ذكرنا في يوم آمد. بعد ذلك كما قال جمهور العلماء أصبح مسألة الفداء ترجع إلى حكم ولي الأمر، إن رأى القتل قتل، وإن رأى المصلحة في الفداء فعل. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، اتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. روى ابن جرير بسند حسن عن ابن عباس قال في قوله يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. قال العباس نزلت في هذه الآية، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأني أسلمت، وسألته أن يحاسبني بالعشرين أوقية التي أخذت مني. طبعا عباس كان أسيرا يوم بدر، فأطلق سراحه مقابل فدية دفعها. فلما أسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم، الآية تقول يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، وإني قد دفعت فداء نفسي كذا وكذا فأخذت مني. قال فأبدل الله بها كذا وكذا من العدل يؤتيكم خيرا مما أخذ منه. قوله تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منه. الله تبارك وتعالى يحكي عن دأب المشركين والمنافقين واليهود، وكل من يريد سعيا حثيثا خبيثا للنيل من الإسلام دوما الخيانة في دمائهم، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الكلام للنبي ولأتباعه، يريد خيانتك فليس هذا بالجديد وليس بدعا من الفعل، فقد خانوا الله من قبل. يعني هذا يسمى القياس الأولى، الذي تراه خائنا لربه يرقب عهدا في نبي، الذي تراه خائنا لربه يرقب عهدا لولي. ذلك من الغباء بمكان أن تأمل لأناس خانوا ربهم، من الغباء بمكان أن تأمل لأناس خانوا ربهم الذي يخون ربه عز وجل فيكون معك أمينا، هذا من الغباء. فإما أنت غبي وإما أنك تتغابى غافل أو تغفل نفسك. قالوا ربهم وسبوا ربهم وفعلوا، هل ستراهم معك أمناء؟ هذا خطاب يعلم فيه رب العزة نبيه أن هؤلاء القوم هكذا دينهم وديدنهم. وكان سلم يعلم أنهم يخونونه وأنهم ينقضون العهود صلى الله عليه وسلم. فهذا ما بالتأكيد، وكأن السؤال وكأن الآية تقول يا محمد لا تعجب من خيانتهم لك، لا تتعجب، أنت أمنتهم فخانوك لا تتعجب، فهم قد خانوا ربهم. فأمكن منهم، لاحظ أن هذه الآية تعد يعني تعتبر الآية الوحيدة التي لا يقال فيها على سبيل المقابلة، بمعنى الله لما ذكر الاستهزاء والمكر والخداع ذكر مقابله فعلا من الله، ومكروا مكرا فمكرنا. ف يخادعون الله وهو خادع. ففي خداع ذكر خداعهم، وذكر مقابل خداعهم أن الله خدعهم، وفي المكر كذلك، وفي الاستهزاء كذلك. طيب، إلا في الخيانة، لم يقل هنا في الآية ويريد خيانتك فقد خان الله من قبل فخانهم. هذا الموضوع الوحيد الذي التي لم تأتي فيه الصفة على سبيل المقابلة. يعني في المكر ذكر ومكر ومكر الله، وخادعون الله وهو خادع. في السخط أيضا الله سخر فسخر الله منه، استهزأ فالله يستهزئ به. إلا في الخيانة، لم يقل خانوا الله فخانه، بل قال فأمكن منه. لما؟ قال العلماء لأن الخيانة نقص من كل وجه لا تطلق في حق الله، بمعنى أن من كمال الله أن ينكب بالماكرين، أن يستهزئ بالمستهزئين، أن يسخر من الساخرين، أن يمكر ويكيد بالماكرين الكائدين. هذا من كماله، لأنك مثل كأحد البشر إذا كان الغير يخدعك وأنت امرأ تخدع وخب، فهذا نقص فيك، بل من كمالك أن تكون قادرا على أن تخدع من يخدع، تمكر بمن يمكر، هذا من كمالك. إذا كان هذا كمال المخلوق، فما بأولى أن يكون كمالا للخالق، لأن القاعدة العامة كل كمال من كل وجه ثبت للمخلوق فالله أولى أن يتصف به. كل كمال من كل وجه، ليس كمال نسبي بل الكمال المطلق، إذا وصف للعبد الله أولى أن يتصف به، كما يؤثر عمر لست بالخيب ولكن الخيب لا يخدعه، أنا لست لئيما ولكن اللئيم لا يخدعه. طيب، المرء المؤمن من الكياسة والفطانة بمكان. فالشاهد من ذلك أن لما خان الله لم يقابل خيانتهم بخيانة في هذا الموضع خاص، لأن يعني الخيانة نقص من كل وجه لا تحتمل كمالا، بخلاف المواضع الأخرى والمواطن الأخرى ذكر مكرهم، ذكر مكره لمكرهم واستهزاءه لاستهزائهم، طيب، وخداعه لخداعهم، فكان هذا كمالا، وهذه تسمى صفات على سبيل المقابلة، لأن صفات الرب عز وجل منها صفات تطلق على سبيل الإطلاق دون تقييد، كالعزة كالعزة كالقوة كالحكمة، طيب، كالعلو، ومنها صفات تطلق على سبيل من يستحقها، كما يقال إن من المجرمين منتقمون، ومنها صفات تطلق على سبيل المقابلة كالمكر الماكرين، خداع الخادعين، الاستهزاء بالمستهزئين، إلا الخيانة. ثم قال تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. الله عز وجل في هذه الآيات في خواتيم سورة الأنفال قسم المؤمنين إلى أقسام، الأول المهاجرون، هنا كما قال إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا وأمنوا ومسلموا والذين آووا ونصروا، بدأ الله بالذكر المهاجرين ثم ثنى بالذين آووا ونصروا هم أهل المدينة. ومن عجيب ما أنت قارئ أن في كل مواطن القرآن تبدأ الآيات بذكر المهاجرين ثم الأنصار، لن تجد موطنا واحدا ولا موضعا واحدا بدأ بذكر الأنصار، في سورة الحشر وفي سورة التوبة دوما يبدأ بذكر المهاجرين ثم يثني بالأنصار. هذا تلحظه كما ذكرت في سورة التوبة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، طيب، وفي سورة الحشر أيضا، وهنا في سورة الأنفال بدأ بالمهاجرين ثم ثنى بالأنصار، في كل المواطن يبدأ بالمهاجرين ثم لما؟ لأن المهاجرين أعلى درجة من الأنصار، هذا علو مجمل. لما يقدم في الذكر المهاجرون على الأنصار؟ لأن الأنصار نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، أما المهاجرين فجمعوا بين الحسنيين، بين الهجرة وبين النصرة. فإن كان الأنصار نصروا بأموالهم، فالمهاجرون جمعوا بين الهجرة وبين النصرة، والهجرة أمر عصيب على النفس لا يعلم وطأته إلا من جربه، أن تجبر على أن تترك أرضك ودارك ومالك وتخرج بلا شيء، أمر عصيب أن تأتي إلى أرض جديدة لا تعلم عنها شيء لتعيش فيها بعد أن عشت فترة من الزمن في بلدك، في بلدك، ثم تجبر على مسألة التهجير القسري إلى بلد جديد لا تعرف عنها شيء. الهجرة من الصعوبة المكان، لذلك في أول الأمر وقبل فتح مكة كان الاختبار على الهجرة، الذي يؤمن ويهاجر يكون من صف المؤمنين، وإلا كان مدخول الإيمان. فهنا في هذه الآية بدأت إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، ثم قال والذين آووا ونصروا. في القسم الأول هم المهاجرون الذين هاجروا وهاجروا لله ورسوله. القسم الثاني هم الأنصار، وهم أهل المدينة الذين آووا إخوانهم من المهاجرين وبذلوا لهم كل شيء، ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، بعضهم أولياء بعض. هذا في أول الإسلام. في أول الإسلام كانت المؤاخاة بين المهاجرين وبين الأنصار، وكان بينهما التوارث. لو أن مهاجريا آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين مهاجري وبين أنصاري، فمات المهاجري وليس له أقارب وله مال يرثه الأنصاري، والعكس بالعكس. في أول الأمر كما قال ابن عباس وجمهور أهل التفسير، في أول الأمر كانت المؤاخاة بين المهاجري وبين الأنصاري، في داره، في عمله، في ماله، حتى في إرثه. إذا مات أحدهما ولا وريث، لا يرثه أخوه الأنصاري أو المهاجري. ثم نسخ هذا الأمر وصار في الأمر في المواريث بين الأقارب. روى أحمد بسند صحيح عن جرير بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض، والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض. إذا القسم الأول هم المهاجرون، الثاني الأنصار، القسم الثالث في قوله والذين آمنوا ولم يهاجروا. إذا عندنا قسم ثالث، آمنوا نعم، ولكن ما هاجروا وما تركوا ديارهم لله، ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فعلق الولاية، ولاية الإيمان والاتباع والنصرة، على هجرتهم حتى يهاجروا. هم الذين آمنوا ولم يهاجروا، بل أقاموا في بواديهم وفي قراهم، هؤلاء ليس لهم من المغانم شيء. روى مسلم عن يزيد بن الخصيب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سارية أوصاه في خاصته بتقوى الله، ثم يقول اغزو بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث، ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابك فكف عنه، ثم ادعوهم أي إذا أسلم إلى أن يهاجر إلى أرض المهاجرين، فإن اختاروا أن يكونوا في بلادهم، يعني أسلموا واختاروا أن يكونوا في بلادهم، فهم كأعراب المسلمين. هذا الخيار الأول. عند الخيار الأول عند القتال تعرض عليهم الإسلام، إن أسلموا يؤمروا بالهجرة، فإن أصروا على ديارهم فهم كأعراب المسلمين. الخيار الثاني إن أبوا الإسلام فعليهم الجزية، فإن أبوا قال فاستعن بالله وقاتل. ثم قال تبارك وتعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، عليكم هذا يفيد الإيجاب كقوله عليكم بسنتي، وإن لم يكن فعل أمر ولكن هذا اسم يفيد الإيجاب، اسم فعل أمر، فعليكم النصر أي ألزمكم بأن تنصروا من استنصركم. من استنصروكم ألف سين تاء تفيد طلب الشيء، وعجل يقول للمسلمين إن استنصركم إخوانكم فإن نصرهم واجب عليكم. قال ابن العربي المستضعفون نصرتهم واجب، فلا يبقى منا عين تطرف حتى نخرج إلى استنقاذهم ونبذل جميع أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى لأحد درهم. كلام عجيب من ابن العربي المالكي. ثاني يقول: المستضعفون نصرتهم واجبة، فلا يبقى منا عين تطرف حتى نخرج إلى استنقاذهم ونبذل جميع أموالنا. ثم قال: فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا يتحدث عن زمانه، فإنا لله وإنا إليه راجعون، على ما حل على ما حل بالخلق في تركهم إخوانهم في أسر العدو وبأيديهم خزائن الأموال وعندهم العدد. أمر عجيب، وكأنه ينقل صورة لما تحياه الأمة. من العربي من المالكية استرجع: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنما يرى المسلمين من أصحاب القرار يملكون الأموال والعدد والعدد، وإخوانهم المستضعفون يستنصرونهم ولا يحركون ساكنا، فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، على ما حل بالخلق في تركهم إخوانهم في أسر العدو ولا حول ولا قوة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم انصر عبادك المستضعفين، وارحم تقصيرنا، واقبل عذرنا فيهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي غزة يا رب العالمين. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوا تكن في الأرض تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الله لما ذكر المؤمنين وأن بعضهم أولياء بعض، قطع الموالاة بين المؤمنين وبين الكافرين. فلا موالاة بين مسلم وكافر. قضية الولاء والبراء هذه قضية عظيمة تغير في هذه الأزمنة بفعل فاعل. هناك يعني هناك قضايا يتعمد أن تغيب من على المنابر، قضية التوحيد وما يناقضه، الشركيات والأضرحة وغلو الصوفية وبنو عمومتهم من الشيعة، قضية الأمر معروف الأمر معروف والنهي عن المنكر، قضية أيضا تغير بفعل فاعل. كن في حالك، لا تغير، لن تغير الكون، لا تأمر ولا تنهى. القضية الثالثة قضية الولاء والبراء، أعظم ثلاث قضايا، أهم قضايا يبنى عليها هذا الدين القويم الذي لا يأتيه الباطل بين يديه. القضية الثالثة قضية الولاء والبراء. طيب، القرآن تراه قد حشي بهذه القضايا الثلاثة، يعني ما يزيد عن نصف القرآن ويزيد في التركيز على هذه القضايا الثلاثة. عندنا سورة براء الصغرى، سورة الكافرون، وسورة براء الكبرى، التوبة، براءة، التركيز على، وآيات عظيمة من سورة النساء في التركيز على قضية الولاء والبراء. من نوالي ومن من نبقى، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. هكذا توالي الله رسوله المؤمنين، وتعادي من عاد الله رسوله ومن كذب الله رسوله. لكن قضية محو الهوية حينما يكون الكلام الآن في الوعظ كلام يقال لعامة الناس، ليس هناك كلام في الهوية الإسلامية. الآن الكلام على المنابر هو كلام عام يصلح لكل الشرائع ولكل الملل في الرحمة والإنسانية، لكن هل قضايا تطرح الآن تعبر عن الهوية الإسلامية؟ هذه تطمس وتدفن لها. ثم قال تبارك تعالى: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض. هو ده مقدمة ونتيجة. إلا تفعلوه أي من ولاة المؤمنين ومن معادات المشركين، إن لم تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير، كهذا الذي تراه من اختلاط الحابل بالنابل، من المشرك بالمؤمن، فتنة وفساد كبير. لا ترى نصرة للمستضعفين، لا ترى يعني أحياء لقرية المستضعفين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. سورة الأنفال بدأت بذكر صفات المؤمنين وتختم بذكر صفات المؤمنين، وبنفس المواضع وبنفس الآيات، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. في أول الأمر ذكرت العبادات الصغرى إن صح، وعلقت عليها النتيجة، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وتختم السورة بالعبادات الكبرى، الإيمان والهجرة والبراء والولاء والبراء. لما نركز كده في بداية سورة الأنفال وفي ختامها، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا عربيا ما تكون الذين يكونون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. ذكرت الإيمان والإنفاق والصلاة، ورتبت عليه أن هذا وصف المؤمنين الذين لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ثم تختم السورة بنفس الختام مع عبادات مختلفة أعظم بكثير، كالولاء والبراء والإيمان بالله والهجرة إلى الله وإلى رسوله. وتختم بنفس الختام، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. ثم ذكر الله الأتباع لأهل الإيمان والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا فأولئك وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. في الحديث المرء مع من أحب، لما أتى رجل صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله المرء يحب المرء يحب المرء يحب القوم، ولما ألحق به قال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. اللهم الحقنا بنبيك وبصحبه الكرام. قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، قال ابن جرير كان الرجل يعاقد الرجل فيقول ترثني وأرثك، كما ذكرنا في أول الأمر هاجر الناس من مكة إلى المدينة، وكانت المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين، وكان بينهم المؤاخاة والإرث. فلما كثر المسلمون صار هذا الأمر منسوخا، وصار الإرث بين الأرحام، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. روى ابن أبي حاتم في تفسيره بسند حسن عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير، قال الزبير بن العوام رضي الله عنه قال الزبير نزلت هذه الآية فينا، أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخى بين رجلين من المهاجرين والأنصار، فلم نكن نشك أننا نتوارث، ولو هلك كعب وليس له من يرثه لظننت أني أرثه أو هلكت يرثني، حتى نزلت الآية. إذن في أول الأمر كان الأمر مختلفاً، في أول الأمر أتى الناس من مكة إلى المدينة مهاجرين، فكانت المؤاخاة والنصرة والمؤازرة والتعزير والتأييد بين الأنصار وبين المهاجرين. فإذا كان المهاجري إذا كان ذا مال ومات يرثه الأنصاري ولم يكن قريبا له، فلما كثر الناس وكثر المهاجرون وصار لكل واحد منهم أقارب، نسخ الأمر الأول وصار الإرث مبنيا على صلة الأرحام وليس على المؤاخاة الأولى، لكن طبعا بقيت المؤاخاة بينهم، النصرة في الدين، المؤاخاة في الدين والتعزير والنصرة. إلى هذا الحد نكون قد انتهينا بفضله تعالى ومنه من تفسير سورة الأنفال. إن شاء الله يوم الخميس أجد مع سورة براءة، سورة براءة من السور العظيمة التي فيها أحكام كثيرة، براءة الكبرى تميز الله عن براءة الصورة، وهذه من أعظم الآيات ومن أعظم الصور التي نزلت فيها أحكام عظيمة يحتاج فيها المرء إلى قراءة وتدبر وتفقه لما ما فيها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمنا وما تعلمنا حجة لنا لا علينا. اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم استرنا واغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، اللهم معافاة في الدين والدنيا، اللهم جبرا وصبرا ونصرا، اللهم مددا وعونا وتوفيقا ورشدا ورشادا، وصلى الله عليه وسلم.